فإن هؤلاء تصل إليهم الأموال لا على أنها زكاة وإنما على أنها أجور يعني في مقابل أعمالهم, وهذا لا يصلح يعني في الزكاة. أما المسألة التي سئل عنها أخيرا وهي قضية زكاة الفطر وأنها تخرج أنها تخرج نقودا أو لا, كما قلت الجواب أنها لا تخرج نقودا وإنما تخرج طعاما, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها طعام ولم يبين أنها نقود, مع أن النقود كانت موجودة, فدل على أنها لا تخرج إلا مما جاء مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا تخرج من شيء آخر لم يأمر به الذي هو النقود. ثم إن الكفارات جاءت بأن فيها طعام, الكفارة اليمين فيها طعام, طعام 10 مساكين, وكفارة الظهار فيها طعام 60 مسكين يعني يصوم شهرين متتابعين, وكفارة صيام النكاح في الوطن في رمضان فيه طعام, وكذلك كفارة الارتكاب محظورة الإحرام يعني يحلق رأسه أو يلبس ثيابه وغير ذلك من الأشياء الممنوعة في الإحرام, فإن يعني كفارة ذلك هو فيه طعام, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء عن الصدقة أنها يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هذه الكفارة جاءت أطعمة, وزكاة الفطر جاءت طعاما, فليس لأحد أن يخرجها نقودا. لماذا نص على الطعام ولم يذكر النقود؟ لأن الطعام قد يأتي وقت من الأوقات يكون الطعام قليلا والنقود كثيرة فيشح الناس بالطعام ولا يحرصون على إخراجه, ولكنه أمر بإخراج الطعام لأن الفقير سيأكل, لكن لو أعطي نقودا وما وجد طعام يشتريه ما يفيده شيئا, النقود لا تفيده شيئا إذا حصل نقودا وما حصل طعاما يشتريه. يموت الإنسان جوعا وجيوبه مملوءة بالنقود إذا ما حصل شيئا يأكله, ولهذا جاء يعني بيان حكمها وأنها طعام ولم يذكر فيها النقود, ولم يذكر فيها النقود لأن الطعام نفسه إذا بذل الإنسان يقتاته, أما النقود فقد تبذل له ولا يحصل طعاما يشتريه فيموت جوعا. نعم. يقول السائل ولو كان الفقير يطلبها نقودا؟ لا, حتى لو طلبها نقودا ما يعطى, يعطى الذي يطلب نقودا لا يعطى لأنه يمكن أنه عنده شيء يأكله. هل كان معناه أنه مو بحاجة للطعام يعني هذا, وهي المفروض أنها طعام يوم العيد, وهذا الذي يبيع نقود ولا يريدها طعام معناه أنه عنده شيء يأكله يوم العيد من الطعام فلا يعطى من زكاة الفطر. هل كانت الزكاة مفروضة قبل الإسلام؟ جاء يعني في في في في, في القرآن يعني ذكر إعطاء الصلاة والزكاة, جاءت في حق في في في, في الأمم السابقة جاء ذكرها, وأن يعني أنهم يصلون ويعطون الزكاة, لكن كيفيتها كما أن الصلاة لا نعرف كيفيتها عليهم وكذلك الصيام لا نعرف كيفيتها عليهم, فكذلك الزكاة لا نعرف كيفيتها عليه. يقول يودع عندي بعض الناس أموال الزكاة ويأتيني أناس يظهرون الفقر أنا لا أعرفهم فهل أعطيهم؟ في قصة إسماعيل التي ذكرها في سورة مريم ذكر إسماعيل كتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية, ففي ذكر الزكاة. يقول يودع عندي بعض الناس أموال الزكاة ويأتيني أناس يظهرون الفقر ولا أعرفهم فهل أعطيهم منها؟ الشيء الذي لا يعرف يعني مجهول ما ينبغي الإنسان يحرص عليه, وإنما يعطي لمن يعرف حاله ويسأل يعني عن محتاج, أما الذي يأتي فقد يأتي يعني يشعن يريد يجمع نقود قد يكون عنده مال كثير ولكنه ابتلي بالسؤال. الإنسان لا يحرص, وإذا سئل أو سأل إنسان يعني من محتاج وقال أنه محتاج يعطيه من غير الزكاة, لا يعطيه من الزكاة, حتى الزكاة لمن يعرف أنه مستحق لها. توفي رجل بعد رمضان بمرض دام به, اختلف أولياؤه هل يقضون عنه أم لا؟ إذا كان حصل له المرض في رمضان واستمر معه بعد رمضان حتى مات ليس عليه قضاء. أما إذا كان مرض في رمضان وشفي بعد ذلك وأمكنه القضاء ولم يقضي هذا هو الذي يقضى عنه. أما إذا كان استمر المرض معه في رمضان ومات في المرض بعد رمضان فإنه لا يجب لا يقضى لا يقضى عليه لا يقضى عنه. هل الصلاة على الجنازة في المسجد النبوي تضاعف بألف صلاة؟ الله أعلم, يعني عموم الحديث قال صلاة في مسجد هذا خير من الصلاة, لكن هل صلاة الجنازة تضاعف؟ الله أعلم. ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟ لا تلبس المرأة بنطلون لأن هذا يكشف يحدد أحجامها يحدد محاجمها, يعني أحجامها يعني لأنه ضيق يعني يخرج الحجم, فليس لها أن تفعل ذلك. ما حكم صيام يوم عاشوراء إذا صادف يوم السبت؟ ما في بأس, يصام يصام ولو كان يوافق يوم السبت, وكذلك عرفة لو وافق يوم السبت يصام, ولو وافق يوم الجمعة يصام, ولا يقال أنه لازم يصام يوم قبله ويوم بعده لأنه ما صام يعني الجمعة بنفسه وإنما صام يوم عرفة, يوم عرفة يوم واحد, فإذا وافق يوم الجمعة يصوم ولا يلزم أن يصوم يوما قبله لأن بعده العيد لا يجوز أن يصام, لكن ليس له أن يصوم لا يلزم أن يصوم يوما قبله. فكذلك يوم عرفة إذا وافق يوم السبت يصوم, ما في يوم عاشورة له أن يصوم. وصيام يوم السبت فيه خلاف بين العلم, منهم من قال بجوازه ومنهم من قال بمنعه ومنهم من قال بمنعه, لكن يعني كون الإنسان يحتاط ولا يصوم الشيء الذي جاء فيه يعني شيء يدل على المنع وإن كان في حكمه خلاف بين أهل العلم فهو مثل الجمعة, الإنسان لا يفرد الجمعة ولكنه إذا صمعها قبلها وبعدها جاز. وأيضا جاء ما يدل على أن يوم السبت يصمع الجمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية كما في صحيح البخاري ووجدها صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ يعني الخميس, قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الرسول سألها هل صامت قبله أو عندها عزم تصوم بعده, يعني معناه لو صامت قبله ما في بأس وإذا صامت تصوم بعده ما في بأس ولي بعده يوم السبت. يقول إذا صام الإنسان عشرة ذي الحجة وكان عليه قضاء دين فهل تجزئ هذه الأيام عن الدين الذي عليه؟ لا, إذا صامها على اعتبار أنها تطوع لا يجوز لا يجزئ, ولكن إذا صامها فرضا يعني في هذا الوقت فيرجى أن يحصل ثواب النذر يحصل, لكن لا يشتغل بالنفل وعليه الفرض وإنما يشتغل بالفرض. إذا أذن المؤذن للفجر الأذان الثاني ولا زال الإنسان يأكل سحوره فهل يكمل أم يمسك؟ إذا كان المؤذن يعني معروف بالمحافظة على الوقت فإنه إذا كان يشرب وبيده ماء يعني يشربه وقد بدأ بالشرب فإنه يكمل, لأنه جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجة منه. أما إذا كان عنده مائدة يعني يمد ويأكل يمد ويأكل هذا مو شيء بدأ بشربه, مو شيء بدأ بشربه كامله, يعني هذا يمكن يجلس مدة طويلة وهو يأكل من هذه الأطعمة التي أمامه, وإنما الذي فيه يبلعه ولا يمد يده إلى طعام آخر. لكن إن كان شيئا يشربه وبدأ في شربه فإنه يكمله أو يقضي حاجته منه كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يقول: إذا كان العمال في نهار رمضان مفطرين فهل يجوز لي أن أصنع لهم الطعام؟ لا يجوز أن يفطر العمال في نهار رمضان، المسلمين لا يجوز لهم، وكذلك الكفار لو كانوا يعملون لا تساعدهم، لا تساعدهم على الأكل ولا تعينهم على يعني كونهم يأكلون، ولا يجوز لهم يأكلوا أمام الناس، ولا يجوز لهم يأكلوا أمام الناس، لأنت لا تساعدهم. وكذلك بالنسبة للعمال المسلمين لا يجوز أنهم يفطروا، وإنما يتركون العمل ويعملون بالليل أو يعملون قسطا من النهار يعني لا يشق عليهم. أما إذا كان يشق عليهم شيء كثير فإن عليهم أن يعدلوا بأن يكون العمل في الليل أو يعملوا مقدارا لا يلحق بهم ضررا ويتمكنون معه من الصيام. يقول: ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعت إلى مكة وكانت المدة نصف يوم، هل علي شيء؟ نعم عليك فدية لأنك دار طواف الوداع، لأن الإنسان إذا انتهى من الحج لا يخرج لأي بلد سواء بلده أو غيره إلا وقد ودع، ولو كان بنية الرجوع، أنت ودع واخرج، وإذا رجعت رجوعك عادي ما له علاقة بالحج، تدخل كما شئت وتخرج كما شئت. هذا يقول بأنه قد أدى عمرة فقال عند التلبية: لبيك عمرة، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وعن من مات ولم يعتمر، وعن من حبسهم المرض أو الفقر. عليك أن تحرص على نفسك، وأما أولئك الذين تقدموا وقد قدموا ما قدموا من الخير الكثير، أنت بحاجة إلى أن تنفع نفسك، فلا تشغل نفسك بحج عن أو عمرة عن أناس متقدمين. وكذلك أيضا العمرة لا توزع والحج لا يوزع، يعني ما يكون عن شخص واحد، الحج عن شخص واحد والعمرة عن شخص واحد. أما كونك يعني تعمل مثل هذا العمل وتحج لما حجوا أو المحصرين أو لفلان أو فلان، فهذا لا نعلمه أصلا يعني يعتمد عليه فيه، وإنما عليك أنك نفسك تنجو بنفسك وتحرص على نفع نفسك، وتحرص على نفع نفسك. أما هؤلاء العلماء إن كنت استفدت منهم علما فإن الله سيأجرهم على استفادتك من علمهم كما أجرك كما أثابك، لأن من قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلى من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. فإذا انتفعت بعلم أناس قبلك فإن الله يثيبهم مثل ما أثابك. يقول: شيخنا الكريم، أنا طالب في إحدى المعاهد الدينية ووجدت سكنا مجانيا، إلا أن القائمين عليه يشترطون الحضور لدروس يعقدونها في يومين من الأسبوع، ومن لا يوافق على هذا الشرط لا يقبلونه في السكن، هل لي أن أوافق علما بأني لا أعرف القائمين على هذه الدروس وما هو اتجاههم؟ يخشى أن هؤلاء يعني يضرونك إذا كان اتجاههم غير طيب، ولهذا أنت يعني ابحث عن يعني شيء تحصله بدون أن يشترط عليك مثل هذا الشرط، لأن مثل هذا الشرط قد يضرك إذا كانوا سيئين أو اتجاههم سيء، يعني معناه أنهم قد تبتلى بهم وقد تتضرر بهم، فتكون حصلت سكنا ويعني خسرت خسارة أخرى من جانب آخر أكبر. شخص عقد على امرأة عقدا شرعيا وعقدا مدنيا لكن لم يتم الدخول بعد، فهل يجوز له الاستمتاع بها وما هي حدود المعاملة بينهما؟ إذا عقد الإنسان على امرأة فهي زوجته، ولكن الزواج يعلن، الزواج يعلن، يعني ما يكون يعني يعقد والناس لا يدرون عنه ثم يأتي حمل ويقال من جاء هذا الحمل. الإنسان عندما يعقد يدخل ويسعى يعمل على الدخول ويعني وأما كونه يعني يأخذها ويذهب بها يعني فهي زوجة، ولكن قد يترتب على ذلك أمور يعني غير سائغة، ومنها كون الزواج لم يعلن، كون الزواج لم يعلن، وما هو أصل الزواج أنه يعلن، ولهذا شرع فيه ضرب الدفوف بالنسبة للنساء من أجل إعلانه. يقول: والدي كان يعمل في شركة ثم بعد وفاته جاءت إليه مستحقات عن العمل فاستلمها أبناؤه من بعده، هل هذه المستحقات المالية تدخل في الإرث أم لا، علما بأن المرتب لا يكون إلا للقصر فقط؟ أنا لا أدري إذا كانت الأنظمة التي تكون للتقاعد أو للتأمينات الاجتماعية على ما يقولون أو في الشركات، يعني بحيث أنه يعني يصير هناك شيء يأخذه يدفع بعد موته، فهذا يرجع إلى النظام الذي يعني وضع لذلك، مثل نظام التقاعد يعطى لمن كان كذا ولمن كان كذا، ولا يعطى للأغنياء والناس الذين ليسوا بحاجة، وإنما يعطى لمن كان لمن له حاجة، فهذا لا يقال إنه ميراث. يقول فضيلة الشيخ: أعلن في بلادنا بإقامة ما يسمى بالسيرك، وفيه تحت تحضير الحيوانات يتم التحريش بينها، وفيه كذلك ما يسمى بألعاب الخفة، ويكون فيها سحر وشعوذة، وكذلك تقوم النساء بعرض هذه الأعمال وهن كاسيات عاريات، ما حكم إقامة مثل هذه الألعاب وما توجيهكم لمن يحضر؟ الجواب واضح في هذا السؤال، السؤال يدل على الجواب، ما دام النساء كاسيات عاريات وهؤلاء يستعملون السحر، كيف الإنسان يذهب إلى هؤلاء وكيف يعملون هذا؟ لا يجوز لأحد أن يعمله ولا يجوز لأحد أن يحضره. يقول بارك الله فيكم: هل يقال في ملابس الكفار المستعملة مثل أواني الكفار المستعملة أنها يعني تغسل، وإن لم نجد غيرها أنها تترك، وإن لم نجد غيرها نغسلها ونلبسها؟ إذا كان الإنسان مضطر إليها يعني يفعل ذلك يستعملها، وإذا كان غير مضطر يعني يتركها. هل الناصر من أسماء الله؟ ما أعلم دليل يدل عليه، ما أعلم دليل من القرآن والسنة يعني فيه إطلاق اسم الناصر على الله، والله تعالى هو الناصر، لأن فيه يعني مثل الناصر والمنعم وغيرها من من من من من, من الألفاظ هي تضاف إلى الله، والله تعالى هو المعني بها، لكن الأسماء لا تثبت إلا إذا جاء فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند قال هذا اسم من أسماء الله دل عليه قول الله تعالى كذا. أما يعني يكون الله الناصر وأنه المنعم وأنه كذا، ما في دليل يدل على أن هذه من أسماء الله، وإذا سمي أحد بها لا يغير الاسم، لأن المنعم هو الله، لكن عندما يختار الإنسان الاسم يختار عن شيء اسم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغير، إذا قال عبد الناصر أو عبد المنعم ما يغير، لأن الله هو الناصر، لكن هل اسم من أسماء الله؟ ما جاء نص يدل على أن اسم من أسماء الله، والأسماء إنما تثبت بالنص، لكنها تطلق على الله، وإذا وجدت لا تغير، وإذا كان الإنسان في قبل التسمية فيختار يعني الشيء الذي لا إشكال فيه ويترك ما فيه إشكال، يسمي عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم وعبد اللطيف، والأشياء اللي جاءت بأسماء الله والأشياء التي ما جاءت يتركها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.